لقد أحصاهم وعدهم عدا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين وتنذر وكم أهلكنا قبلهم من قبل هل تحس منهم تسمع لهم ركزا بسم الله الله ما الله الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى أو أجد

فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترضى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترضى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى وما تلك Thank you. قال خذها ولا تخف سنعيدها كثيرا ولا تبرك ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه Bye. فليلقه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له والقيت عليك محبة تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يأكل فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن لعله يتذكر أو يخشى اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر رضي الله تعالى عنه عندما يموت ابن آدم يصاب بمصيبتين لم يصب فيهما غيره أما المصيبة الأولى فإنه يترك ما له كله وأما المصيبة الثانية فإنه يسأل عن ماله كله ويقول القائل مشيناها خطا كتبت علينا ومن كتبت عليه خطا مشاها ومن كانت منيته بأرض فليس يموت بأرض سواها هكذا أيها الإخوة الأماجد استمعتم واستمعنا معكم قرابة ساعة لما تيسر من صورتين مريم وطه بصوت القارئ الشيخ محمد الليثي القارئ في الاذاعات والتلفزيون محل اقامته الزقازيق محافظة الشرقية من قصر ضيافة علي المصري والتميم المصري بالمنزلة. نصت على حضراتكم هذه التلاوة عبر اذاعات السعداني بالفروسات وكانت معنا اضاءة ابراهيم محمد عرفات بالفروسات ايضا للفقيد من عند الله الرحمة وللأسرة الصبر والسلوان.